كمان عشان بنصور على الفاضي كده. نبدا من الشيخ الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء لا يكون إلا لكم تقوى بكل شيء شهى تقوى الصالح فلا يضر بكل عيش شهر دون أجل أن كان شهدتها دون موسى الرحم زمن شهدتها الثالث أي يدعون له بشهادة الجمل وأي يدعو أكاذيب وإيجاب وأي ما شهده شهاد في الأمم وأي ما شهده في الأرض شهاد وأي ما حرمه طاوله الذهب وأي عاد وشهاد وأحصان أكثر على كل أمر فلا رد له حتى كنا تتأمل أمر ما كان بمثل هذا يدور القلب في كامل إثارة القلب إيمان وإسلام وإثارة الإيمان ومع تغير تكريم وليد الواحد فما زال عطاء منه وكيلا وما زال قلب الإيمان والمحبة فهي سنية أعلم الدنيا والإسلام ففي حالة الآن كريم ومع القارئ الشريف سيقطع الأمر عنا في كلمات الدور المبين فمع جمال الخلق والحمد لله نعيش في حالة الوحي القرآنية المباركة نتلوها علينا عالم من أعلام جمال القرآن الكريم الذكرى والعالم الإسلامي قال الأعراف الأولية في حضور الفكر والإذاعات الخارجية والمهم بالخواصة السعداء ذلك بالدليل في الآثار الشرقية تغيير خلقها الشيء عبد الرزيق محمد العزيز فقد الأول سبحانه وتعالى له مثل إنه يحيي ذلك ويحيي عليه لا لا لا مومي لو نبقى مومي لا لا هو بهمة الكرافة هو رب كلها قال قد Thank you.

معلش يا ابو نجم. Thank you.

سبحانه وتعالى. قلت لله والملك وانت اخيرك من الناس وعشاءك الناس لا يا بلاد لا تكون مشاكل على الله ولا امراه على سر واعلم يا بلاد ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيه كثير من الناس فلتكن سفينتك فيها تقوى الله تكن من الذين باذن الله اخواني اهل المنافق اتفكر في اعداء الدين كبيرين وكبيرين وجدت الحياه بعد الدين بغير الشك بكل ما حضر الملائكه في الولاد الواحد كما تفضل حضرتكم هذه الولايه عبر وسيل الكتب الشريف الحديث المتطلب لصاحب الحياه بعد الدين واولاده والتوفيق بنا في الاتباع وكذلك قراءة الخطاب من وجود سجود الخلافة المتبقية والذي تنفيها وجودها تحت إباء المعيشات الله السعداء والمحيط هذا بما أعطاه الخليل أجل عليك في الأقربين شكر الله تعالى جميعا ولا أعطي الله أقوى في عزيز